صالح الطيبين الطاهرين اللهم صل عليه وسلم. قلنا بالأمس بأن عدة من الروايات تدل على حجية خبر واحد، وقرأنا مجموعة كبيرة بالأمس، قرأنا مجموعة كبيرة من تلك الرواية، وفي هذا اليوم تعقيبا على تلك الروايات نقول هذه الروايات افرض أنها دلت، صحيح هي دلت على حجية خبر الواحد، ولكن على أي قسم من أقسامه تدل على الحجية؟ هل تدل على حجية كل خبر، أو أنها تدل على حجية قسم خاص؟ الشيخ الأنصاري يقول الذي يطالع هذه الروايات يستفيد عن الحجة هو خبر الثقة، الثقة الذي ليس الذي احتمال الكذب فيه ضعيف بحيث لا يعتني به العقلاء، الذي عبر عنه في الرواية بالمأمون فإنه ثقة المأمون، ثقة المأمون أو صادق، شنو المصنع هذا؟ يعني اللي احتمال الكذب فيه يكون احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا، فالمدار علينا على الوفاء أن يكون ثقة، احتمال الكذب فيه ضعيف. وأما العدالة هل هي معتبرة بأن يكون عادل؟ والوثاقة في العدالة هل معتبرة أم لا؟ يقول لا دليل على اعتبار من الروايات، لا يستفاد باعتبار العدالة، بل قد يستفاد من الروايات عدم اعتبار العدالة. أكو تصريح في الروايات لأن العدالة غير معتبر، مثل ما خذوا ما رووا في رواية فقط تكروها وذروا ما رأوا فبني فقط ايش كانوا؟ حدول كانوا يا لا لا فصحية يا أخي، يعني ما يعتقدون بالإمامة، ماذا بإمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وما فصحية ينتمون إلى عبد الله الأبطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعتقدون بإمامته. إذن على هذا الأساس هذه الرواية فيها صراحة وفيها تصريح على ماذا؟ على أن العدالة لا يعتقد، فالمدار إذن صار علينا على الوفاء. يا شيعي هم لازم يولا شيعي شيعي شيعي قد واحد يقول ايه بعض الروايات قالت يعتبر ان يكون ماذا شيعيا، نهت عن من؟ عن الاخذ ماذا باخبار اذا تذكرون شيعكم ماذا فانهم خان الله، وحكي تعبيرات كان اكو في هاي الروايات اللي قرانا. فاذا يستفاد من هالرواية على انه ماذا الشيعة، أن يكون الشخص الراوي يكون شيعيا قد يقال حج، فهذا هل معتبر أن يكون شيعا مضافا إلى الوثاقة؟ الشيخ الأنصاري يقول لابد من تأويل، يعني أو ليس، يعني نقول على أنه غير الشيعي خبر ما معتبر، يعني ما معتبر يعني إذا لم يكن ثقة حمل على هيك غير الشيعة خبر ما معتبر، يعني إذا لم يكن ثقة، أو عند الغير الشيعي ما معتبر كلامه يعني في باب الفتوى هيك نحمل على هذا. فلو نحمل غير الشيعي خبر ما مقبول لو نحمل علامه على غير الثقه يوضح حمل علامه على الفتوى فانه في باب الفتوى يشترط ماذا؟ ان يكون الشخص شيعي لا بد من ذلك. ليش؟ لان قلنا يستفاد من الروايات ان الوثائق احدها معتبر. لا اصلا هي في نفس هذه الروايات اكو دلاله اللي تقول الشيعي معتبر كون الشخص شيعي معتبر هي فيها دلاله على ان الوثائق كاذبه. ليش؟ لان الروايه هيك تسمع فانهم حللت الروايه فإنهم خانوا الله ورسوله وحملت بذلك يعني لا تقبل خبرهم لأنهم خانوا حملت بذلك فظلمون المعلوم. إذا فرضنا أن الشخص لم يكن خائنا في نقل الحديث كامل ضابطا للحديث لا ينطبق عليه حينئذ التعليل. التعليل يختص بموارد وجود احتمال مانع الخيانة. فإذا فرض أن احتمال الخيانة كان منتفي إذا هو نفس التعليل يدلنا على أنه يكفي المصدر على كون الشيء عن غير معتبر. خلصنا هذا المقدار أفهرس الكيان دورنا حتى نطبق العبارة. بعد أن قرأنا الروايات بالأمثلة يقع الكلام في أنه هل يستفاد من هذه الروايات أنه في الخبر حجة أو تخلقات حجة. قلنا الذي يقرأ الروايات يستفيد الوثاقة كون الشخص ده بحيث احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا. الذي يعبر عنه عن الثقة بهذا الشكل يعبر عنه بين يوم ثقة يوم مأمون لا ساد السماء في الروايات هذا المختار يبقى أما العدالة شلون معتبرة يولا لا دليل على اعتبار من الروايات لا يستفاد اعتبار بل لعله في بعض الروايات تصريح بعدم اعتبارها مثل ما مثل رواية بني فضال فإنه تلك الرواية قالت خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا مع أنهم ليسوا بعدود يابه عدالة ما تعتبر لكن كون الشيعي معتبر يولا قد بعض الروايات استفاد منها أنه لابد من كون الشخص شيعي. أما إذا غير شيعي معنى رواية غير مقبولة. قلنا الجواب قد بعض الروايات فيها هذا الإيهام ولكن نقول لابد من التأويل. غير الشيعي روايته ما تعتبر ليش؟ إذا كان لا ينتقل أو إذا فرض كان المورد من موارد الفتوى الرماق التجوى من حسن إهنا غير الشيعي كلامه معتبر. وليش هذا لابد من التأويل؟ نقول لأن أكو قرينة في نفس هذه الروايات تدل على أن الوثائق كافية. وما هي القرينة؟ التعليل. لذلك يقول قدس سره إلا أن القدر المتيقن منها يعني من هذه الأخبار الكثيرة المتواتر اللي ادعى صاحب الوسائل وشكلنا أمين صاحب الوسائل ادعى تواتر الأخبار في أي شيء في حجة خبر الثاني اليوم الشيخ الأنصاري يجدون إلا أن القدر المتيقن منها يعني من هذه الأخبار الكثيرة هو خبر الثقة مو إلا عدالة وثاقته هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به يعني بذلك الاحتمال احتمال الكذب العقلاء. إذا كان احتمال الكذب ضعيف يعني كان تضعيف فيه بس ويقبحون على وجه لا يحمل به العقلاء بذات احتمال الكذب ويقبحون يعني العقلاء التوقف فيه يعني في ذلك الخبر لأجل ذلك الاحتمال. إذا الاحتمال كان ضعيف بحيث العقلاء يقبحون التوقف في العمل بالخبر لأجل ذات الأسماء. هذا الخبر الذي ينزل في خبر فهو حجة، مش يستفاد من الرواية. كما دل عليه الباب الثقة والمحمول والصادق مني الألفاظ تدل على ذلك، يعني على أن المدار على أن يكون الشخص ثقة بحيث احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا. ثقة ومحمول هو هذا المحمول الوارد في الأخبار متقدم. وإذا أكل أخبار الأخر من يكره ثقة ومعمول فالمنخرط منها أيضا هو هذا، يعني أن يكون هذا الانصراف على الشيء، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. يقول والأخبار الأخرى التي لم تذكر الثقة والمعمول والصادق المنصرف منها هو ذلك. إحنا المناسب وهي مدود وهو يعني الأنصر وهو يعني خبر الثقة الذي احتمال الثقة فيه يكون ضعيفا جدا لا يحتاج به العقلاء ويقبحون سرقه به، هو هذا أيضا منصرف إطلاق غيرها غير ظني الأخبار اللي ما مذكور بها الفاظ الثقة المأمور المنصرف منها ذلك أيضا. فالمدار على الوفاء وأصل العدالة يعتبر أيضا أكثر الأخبار خالية عنها ما ذكر العدالة، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه، يعني بأن العدالة غير معتبرة. مثل ما مثل رواية الحد الذي شنو رواية الحد الذي ذكرت ماذا قضية الحسين ابن روح وبني فضال وغير ذلك. الآمر بالأخذ بما رووه عن علي والوارد في كتب بني فضال، الآمر بالأخذ بال هاي ما أدري في العدة ماذا العدة بحسب الضابط الشيء ما موجود، أكو بعض النسخ اللي قديمة أنتم مثل السابق شو مش موجود به العبارة هاي موجود الشيء على أي حال. في مثل رواية العدة الآمر بالأخذ بما رووه عن ماذا عليين، فرواية العدة ماذا الذي سبحت بالأمس الذي كان فيها ماذا هذا الشيء ما أدري، أنه كان يقول أنا ما أطرح عن ذلك دليل في رواية العدة شيء يقول أطروه إذا نزلت فيكم حادثة لا فهي واردة ماذا؟ هذه الرواية فإنه قال إذا نزلت حادثة متعرفون حكم روحوا للعامة ما رواه عن علي سلام الله عليه أخذوا بي وأنه معامكم لعجوز، ومع ذلك جوزت أن الأخذ بروايات. وبعد مثل يا رواية والواردة يعني والرواية الواردة في كتب بني فضال اللي قرأناها ماذا بالأمس همات أيضا اللي واردة في كتاب الغيبة مو العدة بعض الغيبة. أو بعد يا رواية ومرفوعة الكناني، مرفوعة الكناني بعد ياهي اللي وردت ماذا ورا رواية هكذا. ومثل مرفوعة الكناني شي يقول في تفسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه قال هم قوم إلى آخره، هاي شلون دلالته؟ يعرف على أنه فرد جماعة عندهم فلوس لكنه ما يستهمون الأحاديث، يجونه ويتعلمون الأحاديث لكن ما يفهمونها ثم يرجعون البلدان هم يعلمون الباقين اللي ما عندهم فلوس. ذول اللي عندهم فلوس ذول اللي عندهم فلوس روايتهم ونقلهم حجة مو حجة، انهم ماذا حجة مع انهم ماذا ليسوا بعدل لانهم لا يعملون دينا ولا يعون ماذا الاحاديث. فتأمل فتأمل انه هيك يعني يعني اذا عد فلوس قال ما يفهمون الاحاديث اما ما يطبقون ما يمشون على ضوءها، فالرواية هيك كان ما يمشون على ضوءها اذا ما يمشون على ضوءها صحيح مو عدل. قال على انه سيرحل قوم سيتعبونه بل من فوق وينفقونه ويتعبونه حتى يصل ويسمعوا حديثنا فينطلوا فيعيه أولئك ويضيعه. يضيعه مو بعيد يعني ما يحملون. فإذا ما يحملون دي ماذا؟ يعني مو عدول. فهم بها دلالة فيه. فمع أنهم مو عدول مع ذلك الرواية جوزت الأخذ بروايات. وبعد ومرفوعة الكنان وتاليها. تاليها يعني شنو؟ يعني الذي يجي ورا روايتين. أقول ورا رواية الكنان بعد ما أكبر الرواية أظنه. أقول بعد وراها رواية. ماكو يعني تنتهي الطاعفة ننتقل إلى طاعفة جديدة يعني. يعني ورا رواية الكنان ما كان أقول. لذي أكو وراها ومنها الأخبار الكثيرة التي هذا. وراها ما أفضل إلا اللهم هو يحسبها ياهي النبوي المستفيد من حفظ على أمتي 40 لعل هذا لكن أقول هذا ما بي دلالة ما بي صراحة على أنه رواية غير العدل أيضا صراحة ما بي غير عموما ما أدري شو تنزلين لكن صراحة ما بي على أنه ما رواية غير العادل ليست مختبرة فكان الأنسب المناسب يعني سلبت وتاليا ميتة وبعد نعم خب فإذا العدالة ما معتبرة بل أكو تصنيف لعدم اعتبار بأبا كون الشيخ الشيعي شنو يقول نعم في غير واحد منها يعني من الأخبار حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة أكو ماذا؟ تلك الروايات ماذا؟ لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا هاتي كان موجود في الرواية لكن هذا يكون نحب علينا أن غير الشيعة لا تأخذ منا معالم الدين لأن قلنا نحب على غير السفر يعني إذا لم يكن فتوى لا تأخذ لأن نحب على باب الفتوى ليش؟ يعني إذا فتوى تريد تأخذ من حده فإذا كان غير شيعة لا تأخذ ليش يا ابن عبد الحور يقول جمعا بين هذا الخبر وبين روايات كثيرة التي دلت على انه اذا لم يكن شيعي ابن عشري لا بأس باخذ الروايات منه جمعا بينها وبين ما هو اكثر منها من الذي يدل حتى اذا كان غير شيعي لا بأس باخذ الرواية التي قالت خذوا من العامة ما رواه عن علي ورواية بني فضل خذوا الناس مو شيعة مشيعة اثنى عشرين وفي رواية بني فضال شهادة ايضا على هذا الجمع الذي ذكرناه على ان المقصود ما الجمع الذي احنا ذكرناه شنو مقصود يعني من غير الشيعة الفتوى لا تأخذ هذا المقصود يقول في رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع يعني على ان المقصود الفتوى هذا الجمع جمع ثانية على انه غير الشيعة لا تأخذ من عنده يعني الفتوى ليش شهادة فيها يعني الرواش يقول خذوا ما رووا ودروا آراءهم ايه فالرأي مالته تركه اما الرواية مالته اخذ هاي الرواية مش قديمة بالجمع الثاني اللي ذكرناه الجمع الثاني اللي ذكرناه شنو هو ان الفتاوى والآراء ما دام غير الشيعي لا تأخذ هاي الرواية هي تغير على هذا واما الرواية نأخذ هي هاي الرواية صريحة بها خذوا ما رووا ودروا آراء فضلان تلقوها مع أن التعليل للنهي في ذيله يقول هذا مضافة هي ما في هاي الرواية الذي قالت لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا هي دي تعليل حللت قالوا لأنه خان الله هذا التعليل يا أخي اختص فينا بغير الشيعي إذا كان كذاب أما إذا فرضنا واحد غير شيء إذا فرضه مو خائن كيف أصلي شيء في النقل هذا التعليل بعد ما يدل على أنه ما يجوز الأخذ بالرواية بل يدل على الجواز مع أن التعليل منه في ذيل الرواية يا رواية يا رواية لا تأخذنا معالم دينك من غير شيعتنا تعليل أنه هذه لدينا بأنهم تعليل أنه هكذا بأنهم ممن خان الله ورسوله يدل على التعليم على انتفاء النهي وكيف عند انتفاء الخيانة وكيف انتفاء الخيانة إذا كان ثقة المكشوف عنه يعني على انتفاء الخيانة بالوثاقة إذا كان ثقة بعد ما أقول يعني خيانة فإن غير الإمام الثقة إذا كان مؤمن لا تبقى الثقة مثل مثلنا ابن فضاب ابن بوفيه ولا يا أخي ماذا أجل عظام كانوا ثقات عظام ليسوا بخائنين في مقام نقل الرواية. ليسوا هم خونة، ليسوا هم خونة من جهة أخرى، من أحد أنهم لم يسلموا أئمة الأئمة الباقين، لكن من حيث نقل الرواية ليسوا خونة. فالتعليم يشملهم، وسيأتي توضيح هذا المطلب إن شاء الله على أن العدالة ليست بمعتبرة، والكون الشخص الشيعي ليس بمعتبر عند ذكر الإجماع إن شاء الله، يعني عند ذكر هذا سأعرف راح يدخل بالإجماع. وأما الإجماع هذا يا دليل راح يكون على حجية الخبر. الدليل الثالث، الإجماع يستدل به الشيخ رحمة الله عليه من وجوه، من وجوه. قد مر الإجماع الذي نستدل به إجماع ماذا؟ المتعارف، هذا الوجه الأول. إذا خلصنا عندنا إجماع من وجه ثاني، شنو إجماع من وجه ثاني؟ إجماع الصحابة، هذا وجه ثاني بعد غير إجماع العلماء. وجه ثالث، إجماع بمعنى سيرة العقلاء. إجماع رقم ماذا؟ أربعة، بمعنى سيرة المتشرحة. فالإجماعات اللي يريد ندعيها مرة إجماعات بمعنى الإجماع المصرح عن إجماع العلماء، ومرة إجماع بمعاني أخرى بمعنى إجماع الصحابة، إجماع العقلاء وغير ذلك. إجماع اليوم الوجه الأول اللي يريد ندعيه هو إجماع العلماء. إجماع العلماء شلون تحصل؟ شلون تحصل إجماع العلماء؟ بطريقين. الطريق الأول إجماع محصل، يعني إحنا نحصل، مو منقول بخبر الواحد. وإذا منقول بخبر واحد هو الأول الكلام، خبر واحد وإحنا ما نثبت الحجيز، فليكن إجماع منقول بخبر واحد، إجماع محصل. يعني شو إجماع محصل؟ يعني إحنا بعد انتعب نفسنا الروح من ذاك الزمان، يا زمان أقولين من زمان الشيخ الكلي دايما الصغرى من أولها إلى يومنا هذا، نتبع كل كلمات الحياة، منشوف ولا فقير. إذا عندك مكتبة كبيرة تراجع وتعتمد على النقل المالسي، فصار إجماع منقول بخبر الواحد. أنت كنت تتبع هذا الشيء، فالشيخ العنصار يقول أنا تتبعت، ما شفت فريد واحد ماذا؟ يقول أنا تتبعت، فهو بالنسبة إليه في المحصر يقول اتبعت ما شفت فريد واحد، يقول خبر الواحد لا تقول فالمرتضى صاحب الإدريس صاحب الزهرة خاط طبرسي، شو دولة مخالفي؟ دولة بسيط، دولة يا دولة معلومين للناس. وإذا معلومين للناس حسناً هو واحد منهم هنا يهجندو. لو نقول أن مخالفة لشبهة، لشبهة انطرأت ماذا في أبحث الشبهة شو الشيء؟ ببيان يذكره العلام، يجينا إن شاء الله بعد ورا ما أدري 10 صفحات بعونه وقوته عز وجل. لما ننقل الإجماع اللي بيدعى العلامة، هو العلامة يقول مخالفة المرتضى مضر لشبهة، لأنه مخالفتهم لشبهة. أما الشبهة شنو تجي إثنان؟ تجي إن شاء الله إثنان بيانها وردها يوندي. فإذا كان لشبهة مخالفتهم في نعم لا تضر، يعني ما علم دليل معتبر. وإما أن نقول على أن مخالفة مضر من يابا، من باب أنه بناء على طريقة المتأخرين في الإجماع، طريقة المتأخرين طريقة الحث، لا يضر مخالفة شماحيد من الكافي في الحث وفي القطع بوجود موافقة من الإمام أو بوجود دليل معتبر. إذن الخلاف طريق الأول هاتم الإجماع، بعد كرر إجماع يقرر بيما بوجود. الوجه الأول أن ندعي إجماع العلماء، هذا إجماع العلماء له طريقة. الطريق الأول أن نحصل ماذا؟ إجماع محصل بهذا الشكل الذي بينت. الطريق الثاني أن لا محصل زحمة، منقول منقول قاعدين المتعنى أو يلضلن فرده، لكن مو منقول بخبر الواحد. إذا منقول بخبر الواحد وهو بعد خبر واحد ماذا؟ لا يكون في إجماع منقول بخبر متواتر. يعني شو منقول بخبر متواتر؟ يعني هسا الآن راح نسوي الكيه حتى شوف راح نسوي ننقل إجماع نقله الشيخ الطوس، يعني إجماع قام على حجته، نروح للعلام، نروح للمجلس، نروح لفلان فلان فلان، ننقل لك كلمات كثيرة 10 20 واي بس مو كل 10 و20 نقول شو مقدار 5 6 والبقية حوالي لكن بحفر مجموعة كبيرة نشوف دول الذي ينقلون ماذا الإجماع فإذا مجموعة كبيرة ينقلون إجماع فراح يصير هذا إجماع منقول بما بخبر متواتر فحينئذ يصير حجة أول عبارة الذي نقرأها عبارة من عبارة الشيخ الطوسي فيما في العدة الذي يدعي فيها قيام الإجماع من قبل الطائفة على العمل بالخبر والعبارة طويلة جدا ننقل في هذا اليوم شطرا تكمل والقسم الباقي إلى باشر إن شاء الله الآن راح نطبق لكن قبل ما نطبق أقول إحنا الآن نريد ندعي الإجماع على حجية الخبر محصل مرة قلنا ومرة ما قلنا منقول بخبر مفرد قصدنا دعوة الإجماع على حجية الخبر لا بجميع أقسامه لا على نحو الموجب الكلي لا في قبال دعوة الخبر دحالبا كلي بس كلي يعني شو يعني كل خبر أصبت لا شيء من أصل حجة وإذا دعا نقيد السالفة لماذا موجب الجزئي يعني نقول له دعوة الأخبار يعني موجب الجزئي القضية المهمة التي تقول بها ندعي الموجب الجزئي هذا قصد وقصدنا أنه نريد نقول ندعي إجماع على أن كل خبر هذا واضح لمن حوال نبعني وأما الإجماع فتقريره من وجوه أحد هذه الوجوه إجماع العلماء أقول لك ثانيها وين يجيك إذا تدور عن ثانيها وين يجيك هنا تضل صفحات متعددة لما يجيك ثانية لأن الثاني شنو هو إجماع الصحابة ثالثها إجماع ماذا بمعنى المتشرع سيرة المتشرع رابعا إجماع بمعنى سيرة العقلاء وهكذا فثانيها يجينا إن شاء الله وراء صفحات متعددة فأولها هو الإجماع لكن إجماع المصدر يعني إجماع العلماء هذا كنا على طريقين إجماع مخصص إجماع من كل خبر متواتر أحدها الإجماع على إجماع العلماء على حجية خبر واحد لكن هالإجماع ندعي في مقابل السيد وأتباع السيد يعني ندعي الإجماع على الموجب الجزئي وطريق على الموجب الكلي وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع غلول هذا مو منع الجمع لا ما يريد يقول ما يجتمعان لا يريد يقول حسبا واحد على الأقل موجود سقط 2 على 100 أحدها إجماع محافظ أحدها إجماع هو ما قال الشيخ أكبر إجماع محفظ أنا أقول إجماع محفظ حتى أوضح يصير إلى المطلب إيه أحدها إجماع محفظ يعني نتبع أقوال العلماء من زمان إلى زمان شنو من زمان إلى زمان الشيخ عبارة ماكسة من زماننا هذا أو من هذا الزمان يعني هذا الذي أنا قاعد نعيش فيه والذي كان هو يعيش فيه الشيخ الأنصاري سنة 2280 في ذاك الزمان كان يعيش فقط ايش تقريبا على اي حال من ذاك الزمان الى زمان الشيخين الشيخين ماذا مثير والطوسي فيحكم علماء كلهم يتبع اقوالهم عندنا مكتبة ما شاء الله كبيرة هل نتابع جدا وما نتابع جدا فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الذي يكشف عن رضا الامام بالحكم او لا يكشف يكشف عن وجود نص معتبر في المسألة يدعم الحجيه يقتل يا هذا السيد المرتضى ابن زهرة فلان وفلان مخالف يقول ولا يعتنى بخلاف السيد السيد هذا ليش فاقد تطرحه يقول لي أهو جهة إما لكونهم معلوم نسب صحت منه واحد من عزهم وحويتهم معلومة ما ذكره الشيخ في العج فإذا معلوم نسب مو واحد من الإيمان فمقالبتهم منه وإما للإطلاع ندري على أن ذلك شبه حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية يأتي قلب ذلك بعد 10 صفحات تقريبا ويمكن هذا وجه ثالث ويمكن أن يستفاد من العدة يعني ماذا لأنه نقول وإما للإطلاع على أن ذلك يعني مخالفتهم لشبه حصلت لهم هذا يستفيد مو بس من النهاية من عدة الشخص يعني النبي يعني وجه الثاني يعني احتمال ماذا؟ اعتراف تكفير لأن لا يكون منهم محلوب المثل في المنطول والمحطة المسجد ليه حضر عمي أكثر متى ما أصاب ذلك ويمكن بل وإما هذا احتمال ثالث هل نقول مخالفتهم مبذور باليابة من باب أنها على طريق المتأخرين وهو الإجماع بطريق الحق لا يضر مخالفة صعبة وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل بالإجماع على طريق المتأخرين مبنية على من طريق أصحابنا القائلين بالإمام وكان ذات الحديث مروى عن النبي أو أحد الأئمة سلامون لا يكون منقول ماذا عن غير إمام من جوزي واضح لا يكون إمامي وينقل عن معصوم أو بعض وكان ممن لا يطعن في رواية يكون هذا الشخص ما بطعن أما إذا مطعن في رواية شيعي مطعن في رواية كذاب أو كذا أما يجي ويكون سديدا في نقله يعني ضابطا مو منا من يسمع الحكاية أو منا كمان ينساها يضيف لها فرق تعليق أو حاشية كما احنا غالبا نسوي ويكون سديدا في نقله هذا يا شرط ثالث شو شرط رابع هذا شرط رابع عرفة واحد من الإمام ثاني حديث مروي من الإمام ثالث مروي من الإمام أو النبي ثالث أن لا يفعل بها رابع أن يكون سديد في نقله خامس ولم تكن هناك قرينة دل على صحة مضمون الخبر هذا عجيب يقول هذا عجيب يقول لا يكون أكو قرينة دل على صحة مضمون ليش وإذا أكو قرينة دل على صحة مضمون الخبر ليش هذا أولى يقول لا وإذا أكو قرينة دل على صحة مضمون الخبر هي شنو القرينة يو كتاب يو سلسة متواترة لا إجماع لا خبر متواتر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان والقراءة جلس واحد أربعة وكان ذلك موجبا وكان ذلك يعني القرينة بعد ما أدري إهنا أنا بعد تأليف وتفكير ما أدري هو مناسب كله وكان تلك على أي حال وكان ذلك موجبا للعين كما تقدم القرائن هو تقدم القرائن تقدمت مو بناء تقدمت يعني إذا سألنا نتجنب ماذا في الرسائل لا تقدم الشيء الطيب يعني حسب العدل يقول تجنب العدل القرائن اللي تقدمت هذا هو أروح هذا ترى بالعدل كتاب وسنة متواترة وبعد وإجماع وخبر ماذا متواتر وسنة النبي وخبر متواتر والسنة والخبر متواتر وبعد جاز العمل هذا جاز جواب إما جاز ها يقول وعما ما اخترته من المذهب فهو أن الخبر الواحد إذا كان جواب شنو إذا كان واجد لهذه الشروط صحة ما تضمنه الخبر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان والقراء جلس واحد أربعة وكان ذلك موجبا للعلم وكان ذلك يعني ماذا يعني القرينة وكان ذلك يعني القرينة بعد ما أدري إهنا أنا بعد تأليف وتفكير ما أدري هو مناسب كله وكانت تلك على أي حال وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدم القرائن هو تقدم القرائن تقدمت مو بناء تتقدمت يعني انت سألنا نتجنب ماذا في الرسائل لا تقدم شيء الطيب يعني حسب الحسن يكون تجنب العدل القراءة اللي تقدمت حتى هو أرض هذا ترى بالعدل كتاب وسنة متواترة وبعد وإجماع وخبر ماذا متواتر وسنة النبي وخبر متواتر والسنة والخبر متواتر وبعد جاز العمل هذا جاز جواب علم الجاز يقول وعما ما اخترته من المذهب فهو ان طلب الواحد اذا كان جواب شنو؟ اذا كان وافد لهذه الشروط جاز العمل به. منو قال؟ شوف شاهدنا ترى السرح يجي نحن اللي نحصل هذا الاجماع. شاهدنا الان الاجماع راح ينقل جاز العمل به والذي يدل على ذلك يعني الدليل على جواز العمل به اذا اجتمعت في هذه الشروط اجماع الفرقة. شاهد هذا يعني. الشاهد هذا بعد اجماع الفرقة المحقة فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في هذه ان شاء الله العبارة بهذه الاخبار التي رووها في هاي نستفيد من حدها فالفائدة فيما بعد ان شاء الله. يعني نستفيد من حدها ان الشيخ لما ندعى الاجماع على عمل بالخبر ادعى الاجماع على عمل بالخبر بيا خبر كل خبر لو قسم خاص منين هاي بعدين ان شاء الله نستفيد حدها على ان الشيخ ما ادعى الاجماع ماذا على العمل بكل خبر بل خصوص الخبر الموجود في الكتب المعتبرة من قرأي صحر ليهن في هذا انه ابتدى اشهر شيء بس اقول خلي بهنا كلمة فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رواها في تفانيثهم ودونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ما اقول واحد يقول ما اعمل بيها ولا يتدافعون يتدافعون لا يتناكرون نفس الشيء حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه افتى فرستوا ما يعرفون بيش الفتوى مدركة ما يعرفون سألوه من اين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور لأنهم ذات الكتاب ذات الأصل راجعوا وكان راوي ذلك الكتاب والأصل ثقة لا ينكر حديثه فتتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم سجيتهم وحادثهم نفس الشيء من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليه إلى زمان جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهة كان الإمام صلى الله عليه وسلم أصحاب الكتب وكثرت الرواية من جهته فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ليس ما أجمعوا فصلهم الشديد لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو والذي يكشف عن ذلك ماذا؟ يعني أنه لو كان ما يجوز العمل بالخبر لما أجمع الذي يكشف عن ذلك ماذا؟ القياس ما جاز العمل به شوف أجمعوا على العمل به لا صار عدم العمل به ماذا؟ شعار له أما الخبر لا بيح والذي يكشف عن ذلك يعني عن أنه هذا ماذا بلي أنه ماذا العمل بالخبر لو لم يكن جائز لما أجمعوا الذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عنده محظور يعني محرم عنده في الشريعة لم يعملوا به أصلا وإذا شد واحد منهم قرب واحد الإمامية وعمل بالقياس فحكوا واحد من الإمامية هيتشي يشد أشهر إمامه يحمل بالقياس فابن الجنيد ابن الجنيد هيتشي يعمل لا هسه يعمل بالقياس مو هو يعمل مو هكذا يعني فرق جرمك كبيرة يعني ابن الجنيد أنا يقول يعمل لا مو أنه كان يعمل هذا شنو كان يسوي كان ماذا في ضد العامة لما يريد يردهم شلون بعضهم شيء أول يردهم بمبانيه يقول فوسك عن ذلك القياس فيردهم بينا بواسطة القياس. هيك يا ابو سعد يعمل بالقياس بهذا المعنى. على اي حال شوف ابن جنيد مع انه خطية كان ماذا يعمل بالقياس بهذا المعنى. شوف الامامية فرقا كتب بعض ما يديرون بار علما الاماري. ليش؟ لانه شوية رائحة العمل بالقياس ولو هالشكل كان موجود عنده فرقه. فلو كان الخبر الواحد هيك ما يجوز العمل به لكان مناسب ماذا؟ هل ما يعملون بالخبر؟ ما يتكلمون ويا الشخص الذي يعمل به مع ان الامر رجل هو بالعكس بالباطل بالباطل ها كان ما هيك يعني يجب الجنوه بما ألزمه كان ما هيك والذي يكشف عن ذلك انه لما كان عمل بالقياس محظورا عندهم في الشريع لم يعملوا به اصلا واذا شك واحد منهم عيل به مناسب وعمل مناسب وعمل وكي أنت بيولا وعمل به في بعض المسائل وهو ابن الجنيد واستعمله وهو ابن الجنيد كل قاعد يرمز علمه ها يلمح ابن الجنيد واستعمله على وجه المحاجة لحسيه يجب يحتاج على خصمه بمبنى وإن لم يكن اعتقاده وان لم يكن القياس العمل بالقياس اعتقاده يعني يعتقد به ما كان يعتقد به حتى اذا كان هكي ردوا قوله اصبح يعملوا بعد السلامة تتاواب ردوا قوله وانكروا عليه وتبرعوا من قوله حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه الشخص الذي وصفناه بهالشكل انه يعمل بالقياس لرد العام اصلا يتركون تصانيفه يتركون رواياته ليش؟ لما كان عاملا لما نقراه كيف تسامي اثر بعد لما كان عاملا بالقياس او لما كان عاملا لاجل هذا الشخص يتركون تصانيفه فلو كان العمل بالخبر الواحد فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لو كان جرى بالمجرى فيها يعني ما يجب العمل فيه لوجد فيه ايضا مثل ذلك يعني كل ما يعملون فيه والذي يعمل بالخبر يكون يتركوه ما يحاكوا يتركون تصانيفه لكن الامر بالعكس نذكر اجماعهم عدم لا عدم يخبلوا بس شنو هذا الشاهد من قد شنو ها يعني الشيخ الطوسي ها الشيخ الطوسي ماذا يريد بري هيك يريد يستكشف على انه الشيعة تعمل بالقياس مين يستكشف الذي يكشف ماذا الذي يكشف انه بالنسبة ماذا الى القياس اجمعوا على ترك العمل فلو كان الخبر هكذا لم يعمل فيه صحيح ذلي وقد علمنا خلافه فان قيل كيف تدعون الشيخ هو الطوسي يشكل على نفسه يقول شلون تعلمون ماذا كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها من حال الشيعة ايه من حال الفرقة المحقة انها ما تعمل الخبر الواحد مثل ما تعمل بخبر بالقياس هاي الحكاية منين جاءت الشيخ الطوسي للمرتضى والمرتضى اكو عنده الحكاية انه يقول الشيعة لا تعمل بالخبر كعدم عملها يريد يشيعنا فان قيل كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بقدر واحد والمعلوم من حال الفرقة انها لا تعمل لا ترى العمل بقدر واحد كما ان من المعلوم انها لا ترى العمل بالقياس فان جاز ادعاء احدهما جاز ادعاء انا فان جاز ادعاء احدهما احدهما يعني ياهو عمل بالخبر جاز ادعاء الاخر يعني ماذا اذا نقول جاز انهم يقول الشيعة يعملون بالقياس مع انه ما تقدر يقول الشيعة يعملون بالقياس اذا ما تقدر يقول الشيعة يعملون بما بالخبر قيل له المعلم شوف هذا جوابه في مقام الجواب شو جاوب الشيخ الطوسي يقول الشيعة صح ما تعمل لكن ديننا ما تعمل. بس اخبار العام الذي يقبالي الذي يجي من ذلك قيل له المعلوم من حالها من حال الفرقة الذي لا ينكر انهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه منه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه. يعني ما يختصون دولات الطريقة يعني ما يروي بعض العام. فأما ما كان روايته منهم يعني جاي الخبر من طريق الشيعة وطريقة أصحابهم جاء روايته منهم ومن طريقة أصحابهم فقد بينا أنه لا يعلمون به بينا خوف أن المعلومة خلاف ذلك وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس إن القياس علم بأمار علمون به وأنه بينا أيضا فيما سبق أنه لو كان معلوما حضر العمل بخبر الواحد حتى إذا كان وارد من الشيعة لجرى ما جرى العلم بحضر القياس. شلون حضر القياس معلوم حضر يعني ما المنع وتحريم القياس معلوم لازمه أن يكون خبر الأعوار من الشيعة أما كذلك حرمة العمدي معلومة وقد علم خلاف ذلك يعني بينما احنا نعلم خلاف ذلك نعلم على أنه يعملون بنا بالخبر وليس العمل به محظور فإن طيلة أليس هذا بعد يجرج نرجئه ماذا إلى غد إن شاء الله تعالى.